إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، بعد أن ذكر الكلام لا يزال حول فوائد ذكر الله تبارك وتعالى، بعد أن ذكر المثل المائي المذكور في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق في سورة البقرة، قال: ونظير هذين المثلين، المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، فجعل فهذان مثلان، مثل ناري استوقد نارا ومثل مائي أو كصيب من السماء. قال: ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمقف في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. واضح؟ إذن هنا ضرب مثلين، مثلا مائيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، المثل الثاني النار ومما يوقدون عليه في النار، يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. واضح؟ فقال: ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة، طبعا المثلين مضاف إليه مش كده ولا لا يا إخواننا، ولذلك مجرور. تمام؟ المثلان ها يعتبر ايه؟ خبر. نظير المثلين المثلان. تمام؟ المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال: فهذا المثل هو المثل المائي. طيب، هيفسر المثل بقى، والإمام ابن القيم متخصص في ذكر الأمثال القرآنية، وله فصل نافع جدا في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر فيه أمثلة من أمثال القرآن الكريم وفسرها، وطبعت مستقلة بعنوان أمثال القرآن الكريم. فيقول رحمه الله: فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله سبحانه وتعالى بحياة القلوب، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب، نزل بحياة القلوب يعنيها ترتب عليه أن أحيا الله عز وجل به القلوب، شبهه بماذا؟ لم يعني مش معنى شبه الله الوحي بحياة القلوب، لا، دي بحياة القلوب متعلقة بإيه؟ بالوحي وليس بشبه، وإنما المتعلق بشبه بالماء. واضح الكلام ولا لا؟ شبه الوحي بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له التي تحمل هذا الوحي، لأنه كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقلوب تحمل الوحي القرآن الذي يحفظ كما تحمل الوديان الماء النازل من السماء، واخدين بالكم؟ فقال وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل الذي نزل من السماء. قال فقلب كبير يسع علما عظيما. طبعا ليس المقصود بكبر القلب الكبر المادي، بل الكبر الايه؟ المعنوي، وإلا القلوب متقاربة. قال فقلب كبير يسع علما عظيما كواد، شبهه بماذا؟ ها، بواد كبير يسع ماء كثيرة. ولذلك الآية بتقول أنزل من السماء ماء فسالت، الماء تحول إلى سيل هائل كبير، فسالت أودية بقدر كل واد حمل من الماء النازل من السماء على قدر ماذا؟ على قدر حجم ما يسعه الوادي. فهناك وديان كبيرة احتملت ماء كبيرا، وهناك وديان صغيرة احتملت ماء قليلا. وكذلك القلوب قلب كبير يتسع لكثير من العلوم، وقلوب متوسطة وقلوب صغيرة، فاحتمل السيل زبد الرابية. يبقى هنا كما قال فسالت أودية بقدرها، فكل واد على قدره، وكل قلب يحمل من العلوم على قدره، واضح؟ فقال فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا كما يسع الواد الصغير ماء قليلا. قال فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها على قدر سعتها، كما أن الوديان تحمل من الماء على قدر سعتها. قال فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. قال ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحو مما يمر عليه السيل، السيل وهو ينزل في اندفاع سيل شديد يأخذ في طريقه الغثاء الأشياء التي لا قيمة لها، يعني تجد مثلا خشب صغير، أوراق، أشياء لا قيمة لها يأخذها السيل في طريقه، فهذا السيل يكون على وجه هذا الغساء. فهل الناس يستفيدون بالغساء؟ لا، الناس يستفيدون بالماء، وإنما الغساء يبتعد ويلقى على جنبتي الوادي، أما الماء فيشق طريقه يستفيد منه الناس فيشربون ويزرعون، أما الغساء فلا قيمة له. فقال ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغساء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل، فيحتمله السيل. الأخ اللي معاه تليفون هنا عمال يضرب يا أخوانا وعمل لي مزيكا كده وكلام زي كده، تليفون مين ده؟ تليفونك؟ قال ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغساء ونحو مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا. الزبد، عارفين الزبد؟ لما يكون مثلا الماء بيغلي، عارف الأشياء الريم اللي بيبقى على وجه الماء وهو يغلي، هذا الريم هو ده الغساء. قال زبدا عاليا فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات، تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغساء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغساء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب. والغساء يذهب جفاء يجفى، الجفاء ما قذف به السيل والقدر من غساء وزبد، فيقال جفأ القدر. أي رمت بزبدها عند الغليان، وجفا الوادي غساءه جفا. واخدين بالكم ده معنى كلمة الجفاء في لغة العرب. قال والغساء يذهب جفاء، يجفى يعني يلقى على جنبتي الوادي. قال ويطرح على شفير الوادي يعني شاطئ الوادي. طيب تمثيل هذا بالقرآن كيف؟ قال فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته. طيب الزبد بقى جاي منين؟ ما هو الماء لما نزل خد الغساء الموجود، الغساء لم يكن في الماء النازل من السماء وإنما كان موجود في الوادي. فكذلك الشبهات والشهوات والأمور دي موجودة في القلب، فلما يأتي القرآن الكريم يحتمل السيل زبدا رابيا. تمام. ولذلك لا يستفيد الإنسان من هذا بل يحدث ما ذكره المؤلف. قال فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته أي القلوب، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غساء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب. يبقى في الأصول الأصل القلب موجود العلم والإيمان، لكن اللي بيطفو على الوجه لا قيمة له هو الإيه؟ الشبهات والشهوات وما شاكل ذلك. قال وهو أصل جذر القلب، هو أصل ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوب الرجال. رواه البخاري من حديث حذيفة، هو حديث من أنفع الأحاديث. قال فلا يزال ذلك الغساء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله. القرآن والإيمان يقضيان على هذه الشبهات والشهوات، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يريده الناس، يريده الناس كما يرد الناس الماء في الوديان، فيشربون ويسقون ويزرعون. قال وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أهو شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بأمثلته هو صلى الله عليه وسلم، توضح العلوم. مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أي من الأرض طائفة طيبة قبلت الماء، هذه الطائفة الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض طيبة استفادت بالماء وأفادت الناس، فقبلت الماء فاستفادت ثم أفادت الناس فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ليأكل الحيوان ويستفيد الإنسان. قال ومنها أي من الأرض أرض أخرى تختلف عن الأرض الطيبة التي قبلت الماء واستفادت منه وأنبتت الكلأ والعشب، وكان منها طائفة أجادب. الأرض الأجادب هي الأرض الصلبة التي لم ينضب منها الماء وفي نفس الوقت لم يزرع لأنها أرض صلبة. قال وكان منها طائفة أجادب، أجادب بمعنى أرض صلبة، جمع جدب، أجادب جمع جدب، أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. لما أمسكت الماء أصبحت فيها عيون، لم يعني هناك أرض لا تفيد فتزرع ولكن تشرب الماء فلا تستفيد ولا تفيد الآخرين، فلم يتفلت منها الماء وإنما أمسكته وجعلت في نفسها بدون أن يصنع الإنسان أحواضا، هي أصبحت عيونا تحمل الماء للناس كأنها أحواض نظرا لصلابتها، فلم يتفلت منها الماء فينضب بحيث تراه ساعة نزول المطر، فإذا غبت عنه ساعة وعدت لم تجد الماء الأرض شربته ولم تزرع يعني لم تنزرع ولم تستفد ولم تفد بل تفلت منها الماء وشربته. لكن الأرض الأجادب تتركها وترجع إليها فتجد العيون مليئة بالإيه؟ بالماء، واخد بالك؟ قال: وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، أخذوا الماء منها وزرعوا في أرض طيبة، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الأرض المستوية، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا أفادت ولا استفادت. قال: فذلك مثل من فقوى في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، يبقى الطائفة الطيبة استفادت وأفادت، هذا مثال لمن حفظ واستفاد في نفسه وعلم الآخرين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يبقى في طائفة استفادت وأفادت، وطائفة استفادت أيضا وأفادت ولكن كانت الإفادة قاصرة، وهناك طائفة لم تستفد ولم تفد الآخرين. يبقى القرآن لما بينزل بيستفيد منه أناس ويفيدون، وأناس يستفيدون ولا يفيدون، وأناس لا يستفيد ولا يفيد الآخرين. فقال، فاسمع بقى الإمام ابن القيم سيفسر هذا الكلام، وهذا الكلام هو ينقله زي ما تسمع الآن عن الإمام ابن تيمية نصا، وإن كان لم يذكر ذلك رحمة الله عليهما، خد بالك. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى من أول كلمة ورثة الرسل لغاية نهاية ما هقول لك، ده كلام ابن تيمية نصا بدون زيادة أو نقص. قال: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، يبقى تعلموا وعملوا بما علموا ودعوا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن قولا ممن عمل صالحا وقال إنني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما في سورة فصلت. يقول: وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، زكت يعني نمت من الزكاة نمو، فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها، استفادت في نفسها ونمت وأفادت الآخرين بعشبها وكلائها وزرعها. وهؤلاء هم الذين جمعوا، خد بالك ده يكلمك عن طبقات أهل العلم. قال: وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة. بصيرة في الدين، ممكن يكون إنسان متبصر في الدين وعنده علم ولكنه ليس عنده مقدرة على الدعوة والصبر على الدعوة، عالم ولكن لا يخرج بعلمه للناس ويصبر على دعوة الآخرين. فقال: وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة، الدعوة محتاجة قوة يا أخوانا، قوة، وطبعا هذه القوة لن تكون إلا ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني الإيه؟ القوة في نشر الحق والصبر عليه، والأبصار عنده بصيرة، مش بصر يرى بالعين، ما كل الناس بتشوف بعينيها، لكن المقصود بالأبصار اللي هي الإيه؟ البصائر، عنده بصيرة وفي نفس الوقت عنده قوة على الدعوة وعنده صبر على هذه الدعوة. قال: فالأيدي القوة في أمر الله، ولذلك مدح الله أولي الأيدي والأبصار، فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فممكن إنسان يكون عنده بصيرة يدرك بها الحق، ولكن لم يؤت قوة يستطيع أن ينشر بها الحق ويدعو إليه ويصبر عليه. فرب العالمين مدح من جمع بين الإيه؟ الصفتين، وهما من عند الله عز وجل سبحانه. قال: فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، قوة حفظ وفهم وفقه في الدين وبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، يعني النصوص التي معها فجرت منها أنهار العلوم، فخرجت علوم كثيرة من هذه النصوص، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، ثم يقول إيه: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير إيه فقيه، وفي رواية: إلى من هو أفقه منه. فالفقيه الذي يصل النص يستخرج منه ما عجز الراوي الذي ليس عنده إلا مكنة الحفظ فقط، أما الاستنباط والاستخراج فهذا صنعة من؟ صنعة الفقيه. فقال: فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. طبعا هذا الكلام قاله علي بن أبي طالب لأنه كان قد حدث في زمانه بعض اللغط الذي كانت الشيعة أو الذين ينسبون أنفسهم إلى علي كانوا يدعونه في ذلك الوقت، فادعى بعضهم أن أهل البيت قد اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من العلوم لم يطلع عليها أحد غيرهم. فلما سئل علي بن أبي طالب: هل خصكم رسول الله؟ كانت المسألة في لغط يدور حول هذا، ولذلك سئل رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ثم قال: إلا هذا استثناء يا أخوانا منقطع ليس متصلا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يعني لا، الرسول علمنا الشريعة جميعا ولم يختص أحدا، ولكن قد يكون عندي من الفهم ما ليس عند فلان، وقد يكون عند فلان فهم في بعض الأشياء لم يؤتني الله إياه، وهكذا، مش كده ولا إيه؟ فكما قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كل منهما آتاه الله حكما وعلما، الحكم الحكمة يعني، مش كده ولا إيه؟ وعلم. ولكن في هذه المسألة فهمها الله لسليمان وغابت عن من؟ عن داود، وفي كل خير عظيم رضي الله عليهما السلام، واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه؟ إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب. تكملة الحديث: وما في الصحيفة؟ سألوه عما في الصحيفة لحسن يكون إيه أمر اختصهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الديات والعقل، أنا كتبت أشياء في صحيفة سمعت النبي يتكلم في مجلس عام فكتبت وراءه، فربما يكون غيري لم يكتب هذا، فأكون أنا عندي من العلم ما ليس عنده، ولكنه ليس علما خاصا بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فقال: فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. هيكلم عن الطبقة الثانية، يبقى الطبقة الأولى استفادت وأفادت وأوتيت علم البصيرة والقوة في التبليغ واستنباط الأحكام، تمام؟ وهؤلاء هم ورثة الأنبياء بحق. قال: والطبقة الثانية فإنها حفظة النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس، وردها الناس كما يريدون الإيه؟ الأبار للاستفادة من المياه، فوردها الناس. أصل في لغة، في لغة العرب في الورود والصدور، الورود والإيه؟ والصدور. الورود يقال حينما نذهب إلى الإيه؟ إلى البئر للاستقاء، وحينما نشرب ونملأ الأشياء التي معنا المواعين وغيرها يقال صدر عن البئر، مش كده ولا لا؟ تمام يا أخوانا؟ يبقى الورود الذهاب إلى البئر من أجل إيه؟ السقيا. أما الصدور لما تصدر عن الإيه؟ عن البئر، تمام؟ فلما ورد ماء مدين، أنا مش سامع، سامحني أنا، حتى يصدر الرعاء، نعم، جزاك الله خير، نعم. يعني فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني إيه؟ يملوا هما ويمشوا. يبقى الصدور عكس الإيه؟ الورود. جزاك الله خير، ما سامحني عشان بس أذني تعبان. قال: الطبقة الثانية فإنها حفظة النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم. يبقى وردها الناس، أصبح هؤلاء كأن عندهم الأبار، فورد الناس عليهم لأخذ النصوص منهم والأيه والأحاديث، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها من التجارة، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات. بذروا النصوص في أرض قابلة للزرع، يعني أخذوا هذه الأحاديث وقام الفقهاء العظام باستنباط الأحكام منها. ولذلك أنت لما تيجي تذكر حديث من الأحاديث، العلماء يقول لك إيه؟ فقه الحديث إيه؟ فشوف الفقهاء وشراح الأحاديث ماذا قالوا في الحديث، لأنك من الممكن أن تذكر حديثا وأنت لا تفهم معناه، لكن علماء شرح الحديث وفقه، وذلك دايما يقول لك فقه الحديث ايه؟ اقرا في كتب شرح الحديث وشوف علماء الفقه ماذا قالوا في الحديث، والا هل انت ممكن تمسك الكتب السته وتستنبط انت من الاحكام؟ ما انتش الشافعي يعني، ولا مالك، ولا ابو حنيفه، لا، هناك علماء. فيقول: وبذروها في ارض قابله للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها واسرارها، ووردوها كل بحسبه. هل ورود الجميع كان متساويا؟ لا طبعا. ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. شوف شوف الاستدلال بالآية، أتى بآية فيها مكانها، مع أنه يتحدث كلاما إيه؟ معنويا، ومع ذلك أتى بآية تتحدث عن المشرب الماء حقيقة، كما تكلم عن بني إسرائيل حينما استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. قال: وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها حفظ الكلمة وعاها في صدري فأداها كما سمعها، ثم قال: فرب حامل فقه غير فقيه. ممكن يكون حامل فقه حافظ أحاديث ولكنه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى عمل هذا الحافظ، هؤلاء الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه، هل جميعا كانوا عندهم الإمكانات من أجل أن يستنبطوا ويستخرجوا من الأحاديث كما استخرج بعض كبار الصحابة الذين عنوا بالاستنباط والاستخراج من النصوص؟ لا، لم يكن كل الصحابة على درجة وعي متساوية في الاستنباط، قال: وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا. شوف بقى ده كلام طبعا دارس مستقرئ لهذا الأمر، فعلماء الاستقراء بحثوا في روايات ابن عباس، فوجدوا ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيما روى حديث إلا 20 حديثا فقط، لأن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتى صغير قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع، يقول: كنت قد ناهزت الاحتلام. واحد يقول لك: إيه ده، هم العمالين الأحاديث اللي ابن عباس ابن عباس ابن عباس، هذه سمعها من إيه؟ من صحابة، من رواية الصحابي عن الصحابة. خلي بالكم من هذا الأمر. فالإمام ابن القيم يقول: وهذا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه: سمعت ورأيته. شوف دي دراسة استقرائية من النصوص التي رواها. لم يجد العلماء أن ابن عباس قد تجاوز 20 حديثا فيما يقول سمعت ورأيته، واضح؟ التي لا تحتمل النقل عن الواسطة، واضح الكلام؟ قال: وسمع الكثير من الصحابة، يعني بقية الأحاديث التي رواها كانت سمع من إيه؟ من بقية الصحابة. قال: وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. يعني ابن عباس هذا ممن ينطبق عليه ها رب حامل فقه إيه إلى من هو أفقه منه. إذن حمل إليه من بعض الصحابة الذي حفظوه فأدوه إليه كما سمعوا فاستنبط هو الأحكام، واضح؟ قال الإمام ابن خالب أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتاوي في 7 أسفار كبار. قال: واضح يا أخوانا؟ بس المحقق هنا لما رجع للإحكام في أصول الأحكام لابن حزم قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتي عبد الله بن عباس في 20 كتابا. وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث، ونقله عنه المصنف في أعلام الموقعين، وكما نعلم ابن القيم نقل في أعلام الموقعين عن ابن حزم كثيرا. قال: وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم. ثم يقول المحقق: أما العبارة التي نقلها شيخ الإسلام هنا، وما قالش ابن القيم، لأن الكلام ده كلام مين؟ شيخ الإسلام، وإن كان ابن القيم لم يعزل كلام للإمام ابن تيمية. قال: أما العبارة التي نقلها شيخ الإسلام هنا عن ابن حزم فهذه إنما قالها ابن حزم في الحسن البصري، يعني كلمة جمعت فتاوي في 7 أسفار كبار. الإمام ابن تيمية أخطأ في النقل عن ابن حزم، وتبعه في الخطأ من الإمام ابن القيم. فهذه المقولة جمعت فتاوي في 7 أسفار كبار قالها ابن حزم في من يا أخوانا؟ في الحسن البصري، وليست في ابن عباس. أما في ابن عباس جمع بعض العلماء في ذلك 20 كتابا، تمام؟ مش 7، لا 20. قال الإمام ابن القيم: وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، بحر علم في التفسير وفي بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول: وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منهم، بل وحافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتبجيل النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. يعني أين أبو هريرة من ابن عباس في الاستنباط؟ خلي بالك، المحقق بيقول: ولا يعني هذا أن همته هذه اللي هو أبو هريرة قد صرفته عن التفقه فيما حفظ من، لأن بعض من يريد النيل من أبي هريرة يقول أنه كان حافظا فقط لم يكن فقيها. لا، كان فقيها، ولكن أين ابن تيمية يريد أين فقه من فقه مين؟ ابن عباس، ولم يقصد أنه لم يكن فقيا. فتفرح أنت وتقول إيه ده، أنا كنت أفقه من أبي هريرة. لا يا حبيبي، أبو هريرة هو أبو هريرة. فيقول: ولا يعني هذا أن همته هذه قد صرفته عن التفقه فيما حفظ من الحديث، فإنه معدود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وذكره ابن حزم في الإحكام في المتوسطين ممن حفظت عنهم الفتوى من الصحابة. هو من المتوسطين وليس من الإيه؟ ها؟ الكبار جدا في الاستنباط كعلي بن أبي طالب وكعائشة وكالخلفاء الثلاثة الذين سبقوا عليا وكابن عباس. فابن عباس من المكسرين من الطبقة العليا في الاستنباط. قال: وهكذا الناس بعده، أي بعد ابن عباس، قسمان، أو بعد النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه. ولكن مش معنى كده أنهم مش فاهمين ومش علماء، لا، كانوا علماء، لكن لم يذكر عنهم أنهم تبحروا في الاستنباط، ولذلك لا يذكر عنهم أقوال في شرح الحديث ولا في الاستنباط ولا في الفتاوى. قال: القسم الثاني قسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. واخدين بالكم؟ قال: فالأول اللي هو القسم الأول اللي هم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ فقط والأداء ولم يكونوا معتنين بالاستنباط. قال: فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة. المحقق قال من قوله عن الطبقة الأولى، فاكرين، ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء إلى هنا بحروفه من كتاب نقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية بالنص، وشيخ الإسلام ابن القيم لم يعزل الكلام للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: فالأول القسم الأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، هو محمد بن مسلم من الأئمة الحفاظ المجودين. قال: وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. ده القسم الأول. والقسم الثاني كمالك، الإمام مالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق بن راهوي، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبي داود، ومحمد بن نصر المروزي، وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. شفت بقى لما قسم الطبقات؟ طبعا وفي كل خير عظيم، والأمة كانت في حاجة إلى الجميع، ولكن هو يقسم العلماء إلى حفاظ ها نقلوا السنة بحروفها وكانوا أئمة، وهناك طائفة أخرى ها أخرجت كنوز هذه الأحاديث. قال: فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبلوا ورفعوا به رأسا. شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل قال عن هؤلاء: وهذه حال من يحفظ العلم ويؤدي إلى من ينتفع به. وبعض الناس قال: إن الأول مثل الفقهاء والثاني مثل المحدثين. ثم قال: والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم الحديث وحفظ معناه وبيان ما يدل عليه بخلاف المحدث الذي حفظ حروفه فقط، فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغيره حتى ينتفع به، لكن الأول فهم من مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يفهمه الثاني. وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفه وهذا يفهم تفسيره وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيره فهو من القسم الثاني. واخدين بالكم؟ ثم قال، نعود إلى كلام ابن القيم، قال: وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، فهؤلاء لم يكونوا أهل الرواية ولا أهل دراية ولا أهل عمل. قال: وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. واخدين بالك؟ فالطبقة الأولى اللي هم زي ابن عباس أهل رواية ورعاية ودراية. الفرق بين الثلاثة، الرواية معروفة رواية الحديث فأداها كما سمعها، والرعاية اللي هو يا أخوانا المقصود العمل كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، لم يحفظوها ولم يعملوا بما ابتدعوه. واضح الكلام؟ تمام؟ يبقى الرعاية العمل. قال: فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية. الدراية المقصود بها هنا إيه؟ الفقه والفهم. والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، رواية حفظ وعمل، لم يكونوا أهل حفظ ولم يستفيدوا هم، بل استفادوا وأفادوا لكنهم لم يكونوا أهل استنباط. قال: والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية. إياك أن تظن أن هؤلاء أبو زرع وغير الذين ذكرهم لم يكونوا فاهمين لهذه الأحاديث وينقلونها كأنها ألغاز، معاذ الله، فهمينها وعارفينها ولكن استنباطهم ليس كاستنباط الشافعي وطبقتي. واخدين بالكم ولا لأ؟ لم يكونوا مشتهرين بالفقه. قال: والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر، حظهم من الرواية. ولذلك البخاري مش منهم. ليه؟ لأن البخاري تساوى عنده الأمران، الرواية مع الدراية، ولذلك ترتيب البخاري وتراجمه تدل على أنه فقيه من الطراز الأول. قال: والطبقة الثالثة الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: فهم الذين يضيقون الديار، يعني لو الديار واسعة وسكنوها تضيق بهم من شؤمهم، ويغلون الأسعار، الأسعار ترتفع بأمثال هؤلاء، إن هم أحدهم، إن بمعنى ما، لأن بعدها إلا، إن بمعنى ما، يعني ما هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، همته في الحياة يأكل ويشرب ويصرف ومسألة التناسل بس خلاص. قال: فإن ترقت همته فوق ذلك، فوق البطن والفرج، كان همه مع ذلك في لباسه وزينته. فوق احنا مش اكل وشرب وتناسل بس، لا، احنا بنلبس اهو وبنتزين. فان ترقت همته فوق ذلك كان في داري وبستاني ومركوبي، يبدا يغير بقى ويوسع على نفسي من انواع النعيم. فان ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسه والانتصار للنفس الكلبيه. النفس الكلبيه وهيقول لك معناها ايه، اللي هي الشيء المنحط، لأن همة الكلاب همة منحطة، مش كده؟ قال: فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبوعية. النفس السبوعية المقصود بها هنا الظالمة التي تريد أن تأخذ ما في يد الآخرين. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، لم يعطها أحد من أصحاب الطبقة الثالثة. قال: فإن النفوس ثلاثة، كلبية وسبوعية وملكية. الملكية معروف مش كده ولا لا؟ قال: فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعزرة، تجد همته منحطة، الكلب صانم الله وإياكم. ففي ناس كده تقنع بالعظم، يبقى يعني هو هدفه يبقى من محاسيب، بيظلم ويعمله بس من محاسيب فلان. طب وانت بقى مهمتك ايه؟ انا كده يا عم انا عبد المأمور، ويفعل اشياء وفي النهاية تلقى له عظمة، يلقى له كذا، ويظلم ويطغى ويعمل وينصر ظلمة، هو في النهاية طب انت خدت ايه يا عم من كل ده؟ ولا حاجة، انا برضى بقليله. طب بترضى بقليله في الشر ليه؟ طب ما ترضى بكتيره في الخير، بدل ما ترضى بقليله في الشر، طب ما ترضى بكتيره مش كده ولا ايه في الخير؟ لا، نفس كلبية، ماذا تفعل فيه؟ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فاذا يقول: فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة، كسرة كسرة خبز، والجيفة والعزرة، اشياء تجد والعزب فعلا. والله وجدنا ناس كتير يعني يقعون في مصائب، وتجده ممكن يقتل ويفعل ويشهد زور ويتجوز محلل ويفعل اشياء دنيئه، وفي الاخر خدت ايه يا عم؟ خدت ايه؟ 10 جنيه. هتعمل ايه ب 10 جنيه؟ هو في 10 جنيه دلوقتي؟ انت واخد بالك؟ لا، تاخد هو بيرضى بقليله. طب ما كنت ترضى بقليله في الخير، مش لا، هو لا يرضى بهذا. نفس كلبيه، هتعمل فيه بقى؟ هتعمل معاه ايه؟ ما هو دي امور تجد الانسان ها ميسر لما خلق له، هو ميسر لما خلق له. والسبوعية لا تقنع بذلك، بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. ده بقى نفس سبوعية، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. قال: وأما الملكية بقى، القسم الأعلى بقى، القسم العظيم، فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبتي ومرضاتي. وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنقطع به عنه. سبحان الله، هذه النفس ترى أن كل ما فوق التراب تراب، وتجد هذه الأمور ينظر إلى أي شيء في الدنيا، أي لذة غير تامة، أي لذة غير تامة، ابحث عن لذة تامة في الدنيا، ابحث كده وحاول تتخيل الأمر وشوف، كل بمجرد ما بيمر طعم الطعام من فمك بتضيع شهوته وبتضيع لذته. واللي اتغدى جمبري زي اللي اتغدى جبنة قريش، ده كلها وتجاوزته ودخلت بطنه، بعد كده طعم الاكل اللي انت اتغديته فين؟ طعمه ايه؟ كلت كشري؟ كل كباب؟ طب في الاخر تجد بعد ما مش بقول لك بعد ما يهضم، لا، بعد ما الاكل بيعدي من بقك خلاص الطعم راح، مش كده ولا لا؟ اي شيء طعمه بيعدي، مجرد ما بيدخل من البلعوم راحت اللذه، تمام ولا لا؟ وفي الاخر البطنك منها فاضيه عايزه تتملى، خلاص املاها اي حاجه وانتهى الامر، لانك مجوف مجوف. وذاك لما مر ابليس وجده مجوفا علم انه سيسلط عليه، لانه مجوف هيجوع وتقرص عليه الجوع، فممكن يعمل اشياء كثيره علشان المعده اول ما تجوع تاكل الشرف. احيانا الانسان من اجل الجوع يرتكب أشياء غير أخلاقية تماما، أو خايف، أحيانا مش ما بيجوعش، بيكون خايف من الجوع، وأحيانا الخوف من الفقر بيكون أشد من الفقر، والخوف من المرض يكون أشد من المرض، الخوف من الشيء بيجري، خايف لحسن في الآخر أفقر، خايف لحسن ولادي يدوقوا الفقر. يا عمي اللي خلقهم يرزقهم. طب ومين رزقك انت؟ انت رزقت نفسك؟ اصلا انا عشت فقير طول عمري، الحمد لله انت اللي اعترفت بنفسك، انت كنت فقير. طب مين اللي اغناك؟ انت ما اغنيتش نفسك، طب خايف على أولادك الضيعة وخايف عليهم الفقر ليه؟ ما أنت كنت غني بنفسك، أنت كنت فقير ثم أصبحت غنيا، يبقى اللي أغناك يغني أولادك من بعدك، لكن أنت مش حاسسها، مش حاسبها كده. وكذلك تعالى على أي شهوة، شهوة الجماع نفسها لمدة قد إيه؟ بعد كده انتهى الأمر. في الشهوة ولا لذة دائمة ثابتة مستقرة في الدنيا، وبعد انتهاء الشهوة وبعد انتهاء اللذة يعقبها السؤال. بقي السؤال وذهبت هي، ذهبت وانتهى أمرها، ولكن بقي الايه؟ الحساب. تخيل واحد زنى، يعني هي اللحظة اللي انت البعيد زنيت فيها دي كانت قد ايه كلها؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللذة اللي انت حصلتها او اللي انت حصلتيها؟ وبعد كده بقيت التبعة، التبعة بقيت والسؤال بقي والامتحان بقى. سيادتك ارتشيت وخدت فلوس ورحنا الحمد لله، جريت بقى على الساحل الشمالي وقضيت كم يوم انت والعيال والزوجة بشوية الفلوس الحرام اللي انت ارتشيتها او نصبت او خدعت او عملت كذا او كذا، وكلتم وجبتم ديوك رومي وعملت وعملت حفلة، وبعد كده راحت. انت خدت معك شوية، على رأي ما قلنا لك انت عندها تاخد شوية هوا وانت راجع من الساحل الشمالي، رجعت تاني للجو الحلو اللي عندنا واسمها ايه الرطوبة والكلام ده كله، تبدأ تحسب كده. طب ما انا الفلوس اللي خدتها دي هتحاسب عليها عند ربنا. ايه بقى اللي انت خدته قصاد الكلام ده؟ خدت ايه؟ ايه اللي خدته؟ غيرت عربيتك، كنت راكب عربية مثلا نصر قديمة ولا حاجة، جبت عربية بسم الله ما شاء الله من فلوس حرام، والله كلها ركوبة في الآخر وهي توصيل. يعني هو اللي وصل للمشوار بالتوك توك يختلف عن اللي وصل عن طريق عربية جاكوار، هي هي في الآخر. بس في الآخر هيبقى لإيه يا أخوانا؟ التابعة والمسؤولية بين يدي، لأنك في دار اختبار ودار امتحان، فاحرص وأعد العدة للقاء الله عز وجل. واوعى تفتكروا إن بعيد، أبدا. أنت ممكن ما تروحش بيتك الوقت، ومش شرط الصحة أبدا، ده المسألة ممكن تكون راكب عربية تركبك عربية يعني. وانت ما بقولكش عن انك ممكن يأتي ملك الموت ويقبض الروح بدون اي سبب، هذا وارد، هذا وارد، لان ليك عمر محدد. لكن اتفرج على الحوادث اللي بتحدث في الطريق، تكون راكب عربية كده تلقى عربية تانية ركبتك، او يحدث كذا وانت اتقفل ملفك، مع انك ايه بسم الله ما شاء الله طموحات وامال والام، وفاكر نفسك ان انت ابو فصادة، او نزلت راسك عن السماء هتقع، انت اللي رافعها. يا عمي ده انت هتموت والشمس هتشرق كل يوم، والله العظيم الشمس هتشرق كل يوم، والصيف هيجي والشتاء هتروح ويجي، والناس ما ايه ده انا هموت، والجامع ده هيشتغل والناس تيجي تؤذن ويبقى في صلاه جمعه بعد عادل السيد ما يموت ولا حاجه. اه والله هيبقى في صلاه وكل حاجه وفي خطب وفي دروس، والناس هتبكيك يوم ولا يومين وتنساك. اوعى تفتكر ان انت انسان عين الوجود كما يقال، بوجودك تشرق الشمس وتغرب. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام اعظم البشر واعظم من جاء الى هذه الدنيا، جاء ومات صلى الله عليه وسلم، والحياة ما زالت مستمرة. طبعا الأمة فقدت امرا عظيما، ولكن الأمة مستمرة ولا ما استمرتش؟ استمرت الحياة. إن كان لك زوجة ممكن تتزوج من بعدك، وممكن ما تلاقيش حد يعبرها فما تتجوزها، فيش مشكلة يعني. انت واخد بالك؟ ساعتها تعرف قيمتك. المهم إن الأمر بالنسبة لكم الموت آت لا ريب فيه، فأعدوا العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول لك الواحد الإنسان بيعيش مرة واحدة، مفيش إعادة، فيش ملحق، ما فيش رجوع تاني للدنيا، في رجوع للرجعة للآخرة. لكن إياك أن تظن أنه من الممكن أن يأتي ملك الموت ليقبض روحك فتقول له طب أنظرني، يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. فاستعد، لازم كل يوم تكون مقفل حساباتك، كل يوم. ما حق امرئ مسلم ينام ليلة إلا ووصيته تحت رأسه؟ قفل حساباتك أول بأول كل ليلة، لأنك بتنام بتطلع الروح. طبعا أنت في أي وقت ممكن تموت، لكن أقول لك على مسألة مخيفة، مخيفة جدا، مخيفة جدا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ساعة ما بتنام في وفاة صغرى بتحدث، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينمكم. يتوفاكم هنا في سورة الأنعام بمعنى يا أخوانا النوم، يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، يعني يوقظكم فيه ليقضى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منام، يتوفى في منامها، فيمسك التي، يبقى كل روح بتطلع فوق كل ليلة، كل ما بتنام بتطلع الملأ الأعلى. طيب بعد كده فيمسك التي قضى عليها الموت، ما تنزلش تاني، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني الروح كده كده بتطلع، ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: باسمك اللهم ربي، أما تحط رأسك على المخدة، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت. فإن أمسكت يعني قبضت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحم، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بس مش للأبد، هيرسلها لأجل مسمى محدد، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طب أنت وكل يوم أنت بتقولي الكلام ده، لو أنت مؤمن به ومصدق فعلا بهذا الكلام الذي تقوله ومصدق بالقرآن الكريم، طيب تخيل بقى انا بقى بنام وبقول الكلام ده، طب يا ده انا النهارده ظلمت محمد وظلمت حسن وظلمت احمد وظلمت خالد وعملت في وليد كذا واغتبت فلان لا ده انا ممكن تطلع ما تنزلش. طب وساعتها تعمل ايه؟ خلاص قضي الامر، لا افتح التليفون، مش اقول لك روح بقى، اتصل بقى باحمد اللي انت شتمته وفلان اللي انت كلت حقه وفلان اللي انت ظلمته وفلان اللي، ما انت ما مثلا فيش حل تاني. يقولك ذل نفسي، ذل يا عم نفسك، ذل نفسك وحط وشك تحت قدم من ظلمته ليطأها، إن كان في هذا سيسامحك ويغفر لك، قبل أن تلقى الله عز وجل تحمل أوزارا ثقيلة. وحط في اعتبارك، اوعى قربك من فلان أو علان هيرفعك أو ينقذك، لا. شوف الآية بتقول ايه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس ها تجادل عن نفسها، فيش حد هيجادل عنك، انت اللي هتجادل عن نفسك. فأعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.